عشانك تسهر ما تنام يوم وشهر وشهرين ما تعرف قلبي وين بكرة جاي ايام عيونك تسهر ما تنام يوم وشهر وشهرين ما تعرف قلبي وين مين انت